نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا يا عباد الله أن ديننا الذي ندين الله عز وجل به هو دين العدل والإنصاف، الذي أعطى كل ذي حق حقه ولم يبخس من ذلك شيئا، وأمرنا سبحانه أن نضع الأمور في مواضعها كما أرادها عز وجل ورضيها. ومن ادعى أمرا ليس عليه أمر المسلمين فهو مردود عليه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولنعلم حقيقة ثابتة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما نطق بذلك القرآن. وأما وما من مصيبة تصيبنا في ديننا ودنيانا إلا بكسب أيدينا وأعمالنا، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن هذا ما نعانيه نحن المسلمين من كثرة الفتن والشرور إلا بما كسبت أيدينا، لبعدنا عن تعاليم ربنا عز وجل. وحق لسائر من يسأل: ما أسباب الفتن والشرور التي عمت وأعمت؟ فأسباب هذه الأهواء والفتن والشرور أعاذنا الله عز وجل منها هي البعد عن العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة علماء السوء الذين كثروا في هذه الأزمنة لا كثرهم الله. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وعن زياد بن حبيب قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك من أسباب الشرور تضيع الصلوات وتركها وعدم المحافظة عليها وعدم إعطاء القدر الواجب من الاهتمام والمجاهدة. وإن ترك الصلاة وهدم المساجد إفساد في أرض الله في ملك الله، وهدم لأعظم شعيرة من شعائر الدين بعد الشهادتين. وكيف بمن يصف نفسه مسلما وهو قد ترك الصلاة وتكاسل عن أدائها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وبعض الناس قد اكتفى بأداء صلاة الجمعة وكأنه في ظنه قد أجزأته من الصلوات الخمس، وهذا منه إلا الضلال المبين. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات أي مواظبتها، أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك. قال ابن عباس: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بذلك من الله إلا بعدا. وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله: أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. وأقبلوا على ملذات الدنيا ورضوا بها واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا خسارا يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ونعلم من هذا أن ترك الصلاة وعدم المحافظة عليها سبب من أسباب الشر، وأن تارك الصلاة يتجرأ على محارم الله عز وجل فينتهكها، نسأل الله السلامة. ولتعلموا يا عباد الله أن من أسباب الشرور والفتن اتباع الهوى، ولم يذكر الله عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما، وما ضل من ضل من الأمم السابقة واللاحقة إلا باتباع الهوى. واتباع الهوى يجر إلى كل شر ويبعد عن كل خير، ويبعد عن كل خير لما فيه من التجرد عن تعاليم الدين وأحكامه. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني الفجار الذين يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون أنهم يحسنون صنعا. أفمن كان هكذا قد أضله الله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه. وقال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق الذي جئت به فاعلم أنما يتبعون بذلك أهواءهم بلا دليل ولا حجة. قال الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن آثار اتباع الهوى إعجاب المرء بنفسه والحسد ورد الحق واحتقار الناس وبذرة سيئة للخلاف والشقاق، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، وأن تجتهدوا في كل عمل يقربكم إلى ربكم ويبعدكم عن أسباب سخطه وعقابه، وأن تناصحوا بعضكم في كل خير فإن الدين النصيحة ومن أسباب انتشار الخير، وأن تتقوا الله في أولادكم وتعلموهم الأخلاق الحسنة والعلم النافع فإنهم أمانة في أعناقكم، وأن تتقوا الله عز وجل في نسائكم وبناتكم أن تجنبوهن أسباب الانحراف والفساد، وأن تجعلوا شريعة الله نصب أعينكم، وأن تجتهدوا في قراءة القرآن وتدبر معانيه وتطبيق ذلك على أنفسكم وأهليكم، فإن في هذا كله عصمة لكم من الشرور والفتن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهذا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبارك لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم وفق أميرنا إلى تحكيم شرعك. اللهم وفق أميرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقه إلى ما تحب وترضى. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. اللهم كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.